وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذا العلم الذي يرتكز عليه كل فقيه، ولا نجد ولا نرى فقيها عاريا عن أصول الفقه، وانتهينا في أصول الكلام على أصول الفقه في الكلام على العام والخاص، وهذه هي التي يهتم بها كل من اهتم باللغة، باب العام والخاص والمطلق والمقيد والمقيد وما هو لازم لهذه الأبحاث العظيمة. تكلمنا عن العام وعرفنا العام وأنه الشامل في اللغة، وقلنا بالتعريف الذي أخرج بعض ما ليس منه، وهو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة من غير حصر. طبعا دفعة واحدة هذا مهم جدا، لأن حتى يخرج لنا المطلق، لأن العام والمطلق يشتركان في الجنس وشمول الجنس، ويفترقان بأن العام دفعة واحدة كل الموجود، ويصلح لجميع المستغرق لجميع ما يصلح له. أما بالنسبة للمطلق، وإن كان يصلح لجميع ما يستغرق له مستغرق لجميع ما يصلح له، لكن هو على سبيل البدل، لا على سبيل أن يكون دفعة واحدة، على سبيل البدل إما هذا وإما ذاك. ولذلك الحق أن المطلق من باب الخاص. وقلنا من صيغ العام، من صيغ العموم، وهي مهمة جدا، الاسم الجنس المعرف بالألف واللام كما مضى، وقفنا عند الكلام على المعرف بالإضافة، والمعرف بالإضافة أيضا يعم، والفائدة والثمرة لتعلم العموم من الخصوص ثمرات كثيرة جدا، منها أولا وهي المهمة أنك لابد أن تعمل بما أمرك الله جل وعلا به، إن كان مطلقا فيكون على الإطلاق، وإن كان عاما فيكون على العموم. فالمفرد أو الجمع المضاف يدل على العموم، فقول الله جل في علاه مثلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله، نعمة مفرد أو الآن لكنه مضاف أضيف إلى الله جل في علاه، والمفرد المضاف يعم، والمفرد المضاف يعم. الله جل في علاه ما أنعم على العبد بنعمة واحدة، بل أنعم عليه نعائم سابقة تتتايع وتتتابع، وإن ذهب المرء أن يعد نعم الله جل في علاه لا يحصيها، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الذوق، نعمة الفم، نعمة الطعام، نعمة الشراب، نعمة القلب، نعمة الدين، وهي أهم النعائم، نعمة الإسلام، صباح مساء ليل نهار لابد أن يحمد المرء الله جل في علاه على هذه النعائم. فأنت إذا قرأت قول الله جل في علاه وأنت تعد نعمة الله، وهل لله نعمة واحدة؟ أعوذ بالله، هل هذا يعني يمكن أن يشابه كلام هؤلاء الكفرة الفجرة اليهود عندما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء؟ نعائم الله جل وعلا لا تعد ولا تحصى، وخزائن الله جل في علاه ملأى، يمين الله ملأى لا يغيدها نفقة، رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض سبحانه جل في علاه، وقد قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. والإنسان الذي يتقن هذا الباب يستطيع أن يرد على أهل البدع بالتشويشات والتلبيسات التي يلبسون بها على الأغرار. يعني أنت إذا كنت تعتقد في عقيدتك السلفية بأن ربك جل في علاه بأن الله يتصف بيدين عظيمتين من صفات الكمال والجلال لله جل في علاه، يمكن أن يلبس عليك ملبس ويقول قد جاءت مفردة وجاءت مجموعة وجاءت مثنى، فإما أن تقول أنه تضارب في القرآن، وإما أن تقول أن هذه المسألة مسألة على المجاز وليست صفة حقيقية، لأن الله جل وعلا قال يد الله فوق أيديهم، وقال الله جل وعلا لإبليس عندما زجره كيف لا يسجد عندما يأمره قال لما خلقت بيدي، وبيدي هنا دلالة واضحة جدا على التثنية. وأيضا قول الله جل في علاه مما عملت أيدينا، فهنا الآن يد الله فوق أيديهم مفردة، ثم جاءت بيدي مثنى، ثم جاء بعد ذلك بأيدينا جمع، فهم يقولون هذا يدل على المجاز. قلنا هذا كلام باطل، بل لا مخالفة في هذا، أولا قول لا دل فعلها يد الله فوق أيديهم، هنا ينفعنا التعلم هنا بمعرفة أن المفرد المضاف يعم. نقول يد الله فوق أيديهم لا لا لا تخالف قول لا دل على بأيدينا، لأن المفرد المضاف يعم، فلا مخالفة بين الآية الأولى والآية الثالثة. يد الله فوق أيديهم هي نفس الأمر مما عملت أيدينا. وأما قول لا دل فعلها لما خلقت بيدي، هذا الإظهار العام على أن لله دل فعلها يدي. طيب ماذا تقول وتؤول قول لا دل على بأيدينا؟ قلنا هذا هو التعظيم، وهل أحد أعظم من الله جل في علاه أن يخاطب الناس أو يتحدث عن نفسه بالتعظيم؟ سبحانه جل شأنه، سبحانه جل في علاه. فلذلك أنت إذا كنت تعلم من قواعد صيغ أو ألفاظ العموم أن المفرد المضاف يعم، لا إشكال عندك في مثل هذه الآيات ولا في شبيه لهذه الآيات. أيضا قول الله جل في علاه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هنا أمر مفرد لكنه مضاف، والهاء الأمر مضاف لا مضاف إليه، هذا الضمير الهاء قاعد على النبي صلى الله عليه وسلم. وهل النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأمر واحد حتى يقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة؟ وهل هو أمر واحد؟ لا والله، أوامر كثيرة ونواهي كثيرة. فيبقى هنا يمكن أن نقول قول الله جل في علاه فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أوامره، يعني الأوامر التي أتى بها من الله جل في علاه. أيضا قول الله جل في علاه وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وكلمة الله أضاف الكلمة لله جل في علاه، وهذا المفرد طبعا هذه الإضافة فيها نوع يعني فهم عقدي وفيها الفهم الأصولي، أما الفهم العقدي فالإضافة إلى الله جل في علاه نوعان، إضافة معنى وإضافة عين. إضافة العين كبيت كالكعبة بيت الله، إن أول بيت وضع للناس إلى الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وكعيسى روح الله، وكالناقة ناقة الله وسقياها، هذه أعيان، أعيان مستقلة بذاتها. فإن كانت عين مستقلة بذاتها فهذه تدل على أن الإضافة إضافة مخلوق للخالق زاده الله تشريفا بأن أضافه إليه، خصص إضافته إليه تشريفا، فيكون هذه الإضافة إضافة مخلوق للخالق، والإضافة هنا إضافة تشريف. إذا قلت ولما، ثم المخلوقات كثيرة، السماوات والأراضين والشمس والقمر والليل والنهار والبحر والنهر والثمر، قلنا نعم، لكن الـ الـ الـ الـ الـ الإضافة لله جل في علاه الذكر بالتخصيص في الإضافة هنا دلالة على التشريف. أما إذا كانت معنى ليست عين مستقلة ككلام الله، كرحمة الله، كعزة الله، كجبروت الله، كقدرة الله، هذه إضافة معاني، وإضافة المعنى إضافة صفة للموصوف. فإذا قلت وكلمة الله هي العليا، أولا كلمة الله إذن الله يتكلم، نعم يتكلم، فإذا هذه إضافة معنى، لما إضافة معنى إضافة صفة للموصوف يعني الله يتكلم، نعم يتكلم. وأيضا من الناحية الأصولية إذا نظرنا إليها وهي التي تهمنا الآن، لكن تقديم الأهم عن واجب، مسائل العقيدة هذه مسائل مهمة جدا، ما أتقن العلم ما لم يتقن العقيدة. كلمة الله أصوليا نقول كلمة مفرد مضاف إلى الله جل في علاه، والمفرد المضاف يعم، يبقى إذن الله جل وعلا ما تكلم بكلمة واحدة، لعل ممكن قائل يقول قد تكلم الله بكن، لأن الله جل عقل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فيكون هو الله جل الكلمة التي تكلم الله هي فقط كن، هذا خطأ فحش، بل تكلم الله بشيء بغير ذلك. ما علمنا منه بأن الله جل وعلا تكلم بالقرآن، كل القرآن الذي نقرأه تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به إلى الرسول الأمين، فيكون كلمة الله هي العليا، الكلمة هنا مفرد مضاف، فتعم كل كلام الله جل في علاه، يدخل في ذلك التوراة والإنجيل غير المحرف يعني، ويدخل في ذلك القرآن، ويدخل في ذلك الزبور إذا قلنا بأن الله تكلم بها. فإذا المفرد المضاف أيضا من صيغ العموم وهي تعم. قول أيضا الجمع المعرف بالإضافة أيضا يعم، كقول الله جل في علاه، انظر هنا تفسير كأننا قلنا واذكروا نعمة الله عليكم، وقول الله جل في علاه ولن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هنا قالها الله جل في علاه مبين أن النعمة المفرد التي أضيفت تفيد العموم بقوله فاذكروا آلاء، يعني نعائم، يعني هي ليست نعمة واحدة، فأنا نعائم هو الآن، فاذكروا آلاء الله. فنحن نقول الآن فائدتان من الآية، الفائدة الأولى أن قول الله جل وعلا وإن تعودوا نعمة الله، أن نعمة هنا ليست حصرا وقصرا على نعمة واحدة، بل لما كانت مفردة مضافة أفادت العموم، والدلالة على ذلك أن الله قد ذكرها بالجمع، قال فاذكروا آلاء، آلاء وليست نعمة واحدة، يعني نعائم. وهنا نقول الجمع هذا لما يضاف أيضا يعم كل النعائم، كل النعائم سواء النعائم الحسية أو النعائم المعنوية، سواء نعائم البصر أو السمع أو الرزق أو رزق القلوب، الإيمان والهداية والتوفيق والعلم وغير ذلك من نعائم الله جل في علاه التي لا تنقطع. أيضا بالكلام، احنا قلنا كلمة الله هنا أيضا، قال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. فانظر الله جل وعلا قال فأجره حتى يسمع كلام الله. فقال الله جل وعلا حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. فهنا كلام الله كلام مجموعه الآن لكنه مضاف إلى الله جل وعلا فيعم. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات، فهي ليست كلمة واحدة كلمات. وممكن لواحد منحرف في العقيدة يشوش علينا ويلبس أقول أعوذ بكلمات الله التامات، يبقى هذه دلالة على أن الكلمات مخلوقة، لأن السماوات كلمات الله جل في علاه كونية، دي كلمات كونية صحيحة أو مخلوقة بكلمة كن. فنقول هذا التلبيس لا يفرع علينا أن الكلمة هنا المقصود بها الكلام، والكلام أمر معنوي، لذلك فهو صفة من صفات الله جل في علاه، وليس من وليس أحد من أهل العلم سمى السماء كلمة ولا الأرض كلمة، لكن سمى العلماء السماء بما فيها من القمر والشمس والنجوم والكواكب بأنها آية من الآيات. فإذا تكون آيات متلوة وآيات مرئية، آيات رائع عيان، أما الكلمة فلا، الكلمة لا تكون إلا على الكلام المعروف وهو أمر معنوي. أيضا من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أبو بكر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلم، فقال رجل قال يا رسول الله إن هذا قد قتل هذا لكن اترك لي سلمه. فقال أبو بكر رضي الله عنه بمحضر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا والله لا يعمد أسد من أسد الله، لا يعمد أسد من أسد الله. أسد جمع أسد وهو مضاف، فأيضا يعم كل أسد، كل شجاع يدخل تحت هذا العموم. وأيضا قول الله جل في علاه يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فنساء النبي نساء اسم جمع مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعم كل نساء النساء. إذن هذا النداء من الله جل في علاه ما ترك واحدة من أزواج النساء، كلهن دخلنا تحت هذا النداء بعموم قول الله جل في علاه يا نساء النبي، يا نساء النبي. أيضا من صيغ العموم الاسم الجنس المعرف بالألف واللام في قول الله جل في علاه يوصيكم الله في أولادكم، في أولادكم أيضا اسم جنس، لو معرف الألف واللام يفيد عموم كما بينا الإنسان إن الإنسان في خسر، أيضا لو كان معرف بالإضافة أولادكم فأولاد جمع هو اسم جنس معرف بالإضافة فيفيد العموم، إذا قلنا يفيد العموم يبقى الولد يدخل تحته الذكر والأنثى، لذلك الله جل وعلا بينها في نفس الآيات للذكر مثل حظ الأنثى. أيضا من صيغ العموم الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة الذي والتي واللذان واللتان وأيضا الذين وأيضا من سواء كانت شرطية أو اسم موصول فهي على العموم، من سواء شرطية أو اسم موصول فهي تفيد العموم. فقول الله جل في علاه والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت قول من قبلي، والذي قال، والذي قال، فالذي هنا عموما يعني هذا وصف حال، كل من قال لوالديه هذا القول قد وقع في الإثم. وأيضا قول الله جل في علاه والذي جاء بالصدق وصدق به، والذي جاء بالصدق، وإن كانت الآية تقصد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وتقصد أبي بكر وتقصد ذلك أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لكنها عامة لأن العبرة بالعموم، بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والذي جاء بالصدق وصدق به. وأيضا قول الله جل في علاه إن الذين يلحدون إليه أعجمي لسان، الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عظيم مبين، الذين هم كل كفار مكة لما قالوا إنما يعلمه بشر. وأيضا قول الله جل في علاه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بيوتهم إنما يكونون في بطونهم نارا. وقول الله جل في علا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وسيق الذين كفروا. فهذا يدخل تحته كل كافر، كل كافر من لدن نوح إلى يوم القيامة. وسيق الذين كفروا، وأيضا قول الله جل في علا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. كل من آمن من لدن آدم عليه السلام من لدن نوح إلى آخر الناس إلى يوم القيامة، فالذين أيضا يفيد العموم. وأيضا قول الله جل في علاه واللذان يأتيانها منكم، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، هذا أيضا واللذان تدل على العموم، يعني كل من أتى بهذه الفاحشة فعقابه ما ذكر الله جل في علاه حتى جاء جعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم، أيضا قول الله جل في علاه واللاتي تخافون نشوزهن فعزهن وهجرهن. قال الله جل وعلا واللاتي تخافون نشوزهن، واللاتي جمع في هذا الوصف، واللاتي تخافون نشوزهن فعزهن وهجرهن في المضارع. وقول الله جل في علاه واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. فكل امرأة يائسة من المحيض فعدتها أيضا ثلاثة أشهر كما بين الله جل في علاه. هذا أيضا من صيغ العموم. ومن صيغ العموم أيضا قلنا من سواء كانت من وما، من للعاقل وما لغير العاقل، وقلنا سواء كانت شرطية أو كانت موصولة. مثال ذلك في الوصف، قال الله جل في علاه إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إذن يدخل كل من يخشى هذا عبرة له. إن في ذلك العبرة لمن يخشى. وأيضا قول الله جل في علاه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قلنا سواء شرطية أو سواء شرطية أو موصولة فهي على العموم. قول الله جل في علاه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. كل الذي يهتدي إنما هدايته على لنفسه، فإنه ينجو بذلك من عقاب الله جل في علاه ولا يقع تحت عذابه. قال الله جل في علاه بين أصف الناس من أراد الآخرة، هل سين أو صاد أو نون أو عين، كل من أراد الآخرة، من أراد الآخرة قال الله جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد العاجلة، كل من كان يريد العاجلة، كل إنسان أراد الدنيا وقدم على الآخرة فعقابه كما بين الله جل وعلا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، كل إنسان أراد الآخرة وقدمها على الدنيا فثوابه كما بين الله جل في علاه. فنحن نبين العموم حتى نبين لك النص القاطع عموم الكل، حتى أبين لك أن هذه من صيغ أيضا العموم. قول الله جل في علاه ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأيضا قول الله جل في علاه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وما لغير العاقل كما قال الله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم من درهم إلى ألف درهم، إلى عشرة ألاف، إلى مائة ألف، إلى ملايين، إلى بساتين، إلى جنان، إلى ما تملكون من الأراضين هذه لا تكون عند الله من شيء. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أيضا قول الله جل في علاه وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فهذه دلالات واضحة جدا على أن الأسماء الموصولة أنها على العموم. فكلما رأيت ذلك في نص من الكتاب أو من السنة فقل هو على العموم، فاعمل به على عمومه. وشيخي في البدو عزيزنا شيخ ممكن تجد لا الثاني يا شيخ من ذلك أيضا أسماء الشرط كما قلنا ما ومن ما ومن وأي. أي سواء كانت أي إنسان يأتيني سواء كانت للاسم الموصول أو كانت للشرط فإنها على العموم. فإذا قلت إن جاءك زيد فأكرمه، إن جاءك زيد فأكرمه، إن جاءك عمرو فأكرمه، فإنها تدل على عموم الإكرام، أكرمه بأي شيء. فهذا يعني إن جاء زيد فأكرمه بأي شيء، والمعنى كلما أتاك فأكرمه بأي شيء، جاءك اليوم فأكرمه، جاءك غدا فأكرمه، جاءك كل يوم يأتيك مستمرا فأكرمه أيضا، لأن الجواب هنا مستفاد من الشرط. أيضا إذا المعنى تقول كلما جاءك أمر لابد أن تكرمه، إذا أتاك اليوم أو غدا أو بعد أسبوع أو بعد شهر أو جاءك في العام كل يوم يأتيك فعليك بإكرامه. بس خليك في الباب بعد إذنك، خليك في الباب. أيضا قول الله جل في علا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، كما قلنا أنها إن كانت للموصول أو للشرط فإنها تدل على العموم. وقول الله جل في علا أيضا مهما تدل على العموم، أينما تكونوا يدرككم الموت. أنت بس اغلق الباب وخلاص شيء. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فهذه أينما أيضا تدل على العموم، أينما تكونوا المكانية، في كل مكان يدرككم الموت وفي كل زمان يدرككم الموت، فيتفيد أيضا العموم. ومن ذلك كما قلنا أسماء الاستفهام، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، فمن هنا تدل على أن كل من وصف بهذا الوصف قد أقرض الله قرضا حسنا فإن الله يضاعف له. أيضا من صيغ العموم النكرة في سياق النفي، من صيغ العموم النكرة في سياق النفي. أما النكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق، ده الفارق، النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، أما النكرة في سياق النفي فتفيد العموم. وعندنا ألفاظ تدل على النصية في العموم اللي هي كله وجميع، سنأتي بها إن شاء الله. النكرة في سياق النفي تفيد العموم، قول الله جل في علا ما من إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله، كقولك لا إله إلا الله. ما من إله، إله ما قال أله، ما قال الإله، استغفر، ما قال الإله، فهذا نكرة في سياق النفي، ما فنكرة في سياق النفي تفيد العموم، نكرة في سياق النفي تفيد العموم. قول الله جل في علا فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي رفث وأي فسوق لا يجوز في الحج، فلا رفث فسوق جدال نكرة، نكرات هي متعاطفة، نكرة في سياق النفي فتفيد كل رفث وتفيد كل فسوق وتفيد كل جدال. وجاءت الأدلة تخص الجدال بالحق في الحج، جاءت الأدلة تخص الجدال، هذا الذي سندرسه إن شاء الله، بأن ما يعني العام المخصوص، العام المخصوص الذي جاءه بالتخصيص، وأن أساليب التخصيص العام ممكن يخص القرآن، يخص القرآن والسنة، تخص القرآن والنظر، يخص القرآن ومفهوم المخالفة، يخص القرآن أيضا، يعني النص ممكن أن يخص بهذه المخصصات كما سيأتي ذكره إن شاء الله. فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم، والنكرة أيضا في سياق النهي يفيد العموم، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم. ولا تطع منهم آثما أو كفورا، لا تطع منهم آثما أو كفورا، كفورا نكرة، آثما نكرة، في سياق النفي لا تطع فتفيد العموم. وقول الله جل في علا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، أحد نكرة في سياق العموم، يبقى ليس عبد الله بن سلول فقط، لا، ده كل منافق لا تقف على قبره، لا تقم على قبره ولا تصلي عليه بحال من الأحوال، هذه نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النفي أيضا تفيد العموم. هذه أمثلة، والإخوة تبحث عن أمثلة أخرى كثيرة، لأن أصول الفقه لا يتقنها أحد إلا بالتطبيق. أما النكرة في سياق الشرط، النكرة في سياق النفي والنهي والشرط تفيد العموم. النكرة في سياق الشرط كقول الله جل في علا إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم، إن تبدوا شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي، يعني ما تبدو شيئا، إن تبدو شيئا، صفراء، إن تبدو شيئا نكرة في سياق الشرط، إن تبدو شيئا أي شيء سواء دقيق أو جليل، صغير أو كبير، فإن الله جل في علاه يعلمه، حتى خلجات النفس، حتى دقات القلب يعلمها الله جل في علاه. وكقول الله جل في علاه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، جواب الشرط إيش؟ فأجره، فأجره حتى يسمع كلام الله. وهنا طبعا ارتباط بالفاء لأن اسمية طلبية، الأمر المعروف في أمر النحو يعني. وإن أحد من المشركين استجارك، شرطية هنا، أحد نكرة في سياق الشرط تفيد كل أحد، كل أحد من المشركين إذا جاءك في بلدك الإسلامي أو قابلته أراد جوارك حتى يسمع كلام الله لعل الله يفتح مسامعه ويفتح قلبه للقرآن، فكل أحد له هذا الحكم، أجره حتى يسمع كلام الله. أيضا في قول جل في علا مهما تأتي، وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، هذا الجواب جواب الشرط. قالوا مهما، مهما هذا شرطه، مهما تأتينا به من آية، آية نكرة في سياق أيضا الشرط تفيد العموم، يعني كل آية هتأتي بها سماوية أرضية في السحاب في السعف على القمر على الشمس على النجوم نحن لا نؤمن لك، هذا الذي قاله عطو أهل فرعون، العتاة من قوم فرعون، فقالوا مهما تأتينا به من آية، آية نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم. أيضا قول الله جل في علاه، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تبع ما لما ليس عندك، قال فإذا ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه، قال إذا ابتعت شيئا، إذا ابتعت شيئا، شيئا نكرة في سياق الشرط فتفيد شيئا كل شيء، يعني لا يصح في الفقهاء الذين يقولون المسألة خاصة بالطعام فقط، ولذلك ابن عباس قال لا أرى كل شيء إلا مثل الطعام، وهنا الحديث يعد فهم ابن عباس، من ابتع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه حتى يحوزه حتى ينقله، هنا يقول السلام إذا ابتعت شيئا، شيئا نكرة في سياق الشرط، يبقى إذن طعام شراب زيت ماء كل شيء سيارة سواء أصلا منقول أو غير منقول أي شيء ابتعته فلا صح أن تبيعه حتى تقبضه. أيضا من ذلك النكرة في سياق الاستفهام، لكن ليس كل استفهام، الاستفهام الإنكاري، الاستفهام الإنكاري، فقول الله جل وعلا من إله غير الله يأتيكم بضياء، وأيضا قول الله جل وعلا فمن يأتيكم بماء معين، فمن يأتيكم بماء معين، الغرض المقصود من إله غير الله يأتيكم بضياء، ليس لكم من إله غير الله، فإلهنا نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري يفيد أيضا العموم، يعني لا إله يأتيكم بضياء إلا الله وحده لا شريك له. وأما بالنسبة للصيغ التي هي نص في العموم ولا خلاف فيها بحال من الأحوال بالإجماع، كل وجميع وقاطبة وعامة وكافة، فقول الله جل في علاه كل امرئ بما كسب رهين، هذا نص في العموم، كل امرئ بما كسب رهين، كل إنسان بما قدم من خير أو من شر يحاسب عليه، كل نفس ذائقة الموت يعم كل نفس حية، كل نفس ذائقة الموت يعم كل نفس ذائقة يعم كل نفس حية. قال الله جل في علاه والأرض جميعا قبضته، أي كل الأرض قبضته، وقاتل المشركين كافة، هذا نص في العموم. أيضا قول الله جل في علاه فسجد الملائكة كلهم أجمعون. هذا بالنسبة لصيغ العموم، يبقى لنا الكلام على أهمية العام، وأن العام من العام ما سيقة للعموم وبقي على عمومه، ومن العام ما سيقة يراد به الخصوص أصالة، ما يريد به العموم، ما يراد به العموم كما سنظر بأمثلة الأسبوع القادم إن شاء الله، ونقول طب فما الفائدة إذا كان يراد به الخصوص، لما أتى به عاما، سنبين ذلك الحكمة من ذلك بإذن الله، وأيضا العموم الذي يخص، وما هي الأساليب والأدوات التي بها اجتمع العلماء أو اتفق على تخصيص العام به والمختلف فيه أيضا، هذا نتعرض له الأسبوع القادم، وسامحونا إن قصرنا في الدرس في ساكن نعم سامحونا إن قصرنا بعض الشيء في الدرس يعني، والأسبوع القادم إن شاء الله نعود هذا، لكننا كده قد وقفنا عند منتصف الطريق في الكلام عن العام، الأسبوع القادم إن شاء الله نختم كل مباحث العام. لو في أي سؤال تفضلوا. أمين. أنا أكرر اعتذاري على تأخيري أو على تقصيري في الوقت، لكن إن شاء الله بإذن الله في الموعد القريب هننتهي من الكتاب كله، ويكون في اختبار يعني اختبار تجريبي، وبعدين الإخوة المشرفين إن شاء الله هم بقى يهيئوا الاختبارات للإخوة الأخوات. امين. هناك اخت تحتاج ان تسافر لزياره الطبيب مسيره 450 كيلو وابوها شيخ كبير لا يستطيع موافقتها وليس مع محرم غيره باذن الله سترافقها امها فتطهر الاخت معذوره ويجوز لها. المساله تقف على نوع المرض، اذا كان نوع المرض لا يعني الاخت لا تجد طبيبا طبيبه ثقه او طبيب ثقه في نفس المكان الذي هي تعيش فيه إلا أن ترحل هذه المسافة الطويلة، فنسأل الله أن يكتب لها السلامة والحق أنه يجوز لها ذلك. الدورات تبيح المحظورات. شخصنا ما هي أحسن عرصة شرح البروكات لغير العرب من بعض اللغة العربية؟ والله هي في شرح مبسط جدا، فإن شاء الله أتذكره وأسيكم به بإذن الله. ما حكم وضع شعر المرأة على جهة واحدة فقط وهل يدخل ذلك في حكم الموكلات من الناس؟ لا لا لا ليس كذلك، على الجواز ليس فيها ثمة شيء. ما حكم العمل المتبقي من العام بعد تخصيصه؟ حكم العمل المتبقي من العام بعد تخصيصه أنه يجب أيضا العمل، يجب العمل به، لكنه تضعف دلالته إن خالفه عام آخر في الظاهر، فالعمل بالعام الآخر يقدم على هذا العام الذي دخل التخصيص. وهذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي بأمثلة، لكن أنا ما أردت أن أدخل في هذه الأمثلة اليوم لأن هي أمثلة تحتاج لتفتح عقل، لابد أن نبتدئ بها الدرس لا أن نختم بها الدرس، وهي الأمثلة في تعارض العمومات، العمومات التي يرد بها الخصوص أو العمومات التي دخل التخصيص، كيف نرجح بين عام وعام. نعم. تفضل. ما هو أفضل الكتب التي تقوم بالشرح منها؟ أنا والله ما أنا يعني أنا دائما مراقي السعود لشيخ الشنقيطي للمعاصرين، يعني من أمتع الكتب اللي ممكن أصلا أطلع عليها. والدكتور رهف الزحيلي ناقل، بينقل من كتب كثيرة، لكن القلم المتحرر اللي هو فيه الجهد اللي نقول فيه إتقان في العلم الشيخ الشنقيطي. أما الأصول التي لابد أن تدرس تدرس أصول السلف، أصول السلف هي لابد أن تلازم كتب السلف، هذا هو. بارك الله فيك. متى يكون الاختبارات؟ أنا إن شاء الله إذا انتهيت من العام الخاص سأختبر بعد إذن المشرفين طبعا، لأن أنا ما أستطيع أتعدى حدودي، ده هيبقى اختبار بيني وبينهم شفوي واختبار تحريري أيضا، هستأذن المشرفين إن أذنوا لي، لابد إن أنا آخذ هذه الاختبارات أيضا أشوف إجابات الإخوة والأخوات. العلم إن لم يكن فيه ممارسة ضاع. جزاكم الله خير. شوفنا ما الفرق بين المطلق والعام. أنا درسناها الأسبوع الماضي، لكن نقول المطلق هو يستغرق جميع ما يصلح له على سبيل البدل على سبيل البدل، وأما العام يستغرق كل ما يصلح له، ينزل تحت لفظ المستغرق كل ما يصلح له. إذا قلت مثلا أكرم طالبا، أنا عندي 100 طالب، أكرم طالبا هذه نكرة، ممكن الطالب الأول أكرمه يصح أكون نفذت الأمر، أكرم الطالب اللي هو 50 أي نعم نفذت الأمر، الطالب 70 الطالب 100 نعم أنا بهذا أكرم طالبا نفذت الأمر، هذا المطلق. أما العام أقول أكرم الطلبة، يبقى أنا لو أكرمت الواحد إلى 98 وتركت 2 ما أكرمت الطلبة، ما نفذت الأمر، يبقى العموم هيشمل 100، وأما المطلق هو واحد من 100 لكن يشمل 100 في الاختيار. هذا الفرق بين المطلق والعام. جزاكم الله خير شيخنا. في قوله تعالى تلك الدرجة الأخيرة جعل الذين يريدون علوا في الأرض ولا فسادة، الفساد خاص جاء بعد العلم أي إرادة العلو في الأرض. نعم. هل الفساد ايش؟ الفساد خاص جاء بعد العام اي رابط في العلو في الارض. لا لا الصحيح ان احنا نقول هنا هذا الفساد هذا خاص معطوف على العام اللي هو العلو، لان من العلو الفساد من العلو، فالعلو له اكثر من باب يذم به منها الفساد، لان ما على احد على احد تكبرا الا وافسد، فالفساد من العلو. فهنا افراد اما ان نقول العطف هنا عطف تفسير بأن العلو لازمه الإفساد، وإما أن نقول لا هذا عطف خاص على العام يدل على التأكيد، يدل على التأكيد، لأننا يمكن أن نقول كل من على الأرض أفسد، أو نقول كل من على الأرض لازمه أن يفسد وقد يعلو على الناس ولا يفسد، فلذلك أكد بالفساد. بالنسبة لأي كتاب عايز أكتب؟ لا لا الشنقيطي مراقي السعود، مراقي السعود وأيضا الكتب السلف، كتاب اللمع للشيرازي، كتاب المحصول أيضا هو من المتأخرين لكنه كتاب مهم جدا، أيضا كتاب اللمع للشيرازي مع شرحه، كتاب أيضا السراج الوهاج، كتاب المنهاج، كتاب البيضاوي، كتب الأصول الشافعية وأصول الأحناف هي من أقوى الكتب التي لابد أن يدرسها طالب العلم. ما هي الكتب التي تقوم شرح كتاب الورقات؟ كتب كثيرة، ومنها شرح للشيخ ابن عثيمين للمبتدئ جيد. هنا يقول الشافعي الحضور نعم أكيد يا شيخنا، عامة أنا ما أتعدى حدودي، إذا أذن المشرفون فعلت ذلك إن شاء الله. الله يحسن إليكم، جزاكم الله عن خير الجزاء من حسن أخلاقكم هذا. هل القلب يمرض؟ القلب يمرض ويموت، يعلوه الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، نعوذ بالله من الخزان. اللهم استر علينا رب العالمين، نسأل الله جل في علاه أن ينقي قلوبنا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. نعم القلب يمرض ويصل إلى الموت، لكن القلب المريض له ميلان، يميل إلى إلى إلى إلى النقاء ويميل إلى الكدر، فإلى أيهما أميل كانت الخاتمة معه. فنسأل الله جل وعلا أن يميل قلوبنا جميعا إلى رضاه، إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا ما كان شيخنا، هل الظاهر يؤثر على الباطن أم الباطن يؤثر على الظاهر؟ الاثنين معا، الظاهر يؤثر على الباطن والباطن يؤثر على الظاهر. أنا سأوجز بإجمال لأن أنا لا أفصل في الفتوى. الله جل وعلا إيش قال؟ قال تشابهت قلوبهم، عندما قال أن الذين كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، أي ده واضح جدا أن القول يؤثر، الظاهر يؤثر في الباطن. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم استووا فلا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فالظاهر يؤثر في الباطن والباطن يؤثر في الظاهر، هذا الأصل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في القلب مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، وذكر المضغة القلب. نعم بارك الله فيك. هل ترون على أن الطالب أن يرفض دراسة الأصول بالفقه وإن كان في البداية؟ نعم حتى يطبق عمليا، لأنه لو رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بباول ولا غائط قال لا، هذا نهي، والأصل في النهي التحريم، إذن الحكم التحريم، إذا طبقنا القاعدة. ننظر في العلماء الذين قالوا بالكراهة، ننظر نرى أن الذين قالوا بالكراهة عندهم صارفي، ونطبق القاعدة الأخرى النهي يفيد التحريم إلا ما جاء صارف يصرفه من التحريم إلى الكراهة. لابد أن يدرس الفقه معه. نعم وهل العلاقة بينهما تلازم؟ نعم أنا لا أجد، لا يمكن أتصور فقيه متقن من غير أن يتقن الأصول، لكني ممكن أجد أصولي متقن لا يتقن الفقه. طبعا ليست فزورة هذه ولا أحاجي، لأن ممكن الأصولي تتقاصر همته عن طلب الفقه والفروع الفقهية والفتح في كتب الفقه الكبيرة، ويبقى فقط متقوقع في مسألة الكليات الأصولية، فيكون متقن في الباب ويستطيع أنه يفرع لكنه لم يطلع على الفروع. لكن فقيه تحيل إليه أو في عضل المسائل ترجع إليه ولا يتقن الأصول، هذا أبعد من شمس النهار، أبعد من بعد المشرق على المغرب، أن يمكن أن نقول شمس هذا الفقيه أشرقت على سماء إسلامنا، بحال هو مقلد ولا يمكن أن نحيل عليه المسائل وعضل المسائل. نعم يجب الفقه أولا في بادئ الأمر أن يكون على مذهب، حتى تتعلم كيف شيخ المذهب، كيف العالم في المذهب استنبط الحكم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الأصل، حتى تتعلم كيف تتعامل مع الحديث. ولذلك أروع ما أنقله لك قول الشيخ أحمد شاكر أنه قال على المبتدئ في العلم أن يبدأ بفقه المذهب ليتعلم ويتمرس ويتدرب كيف كان السلف يتعاملون مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينطلق بعد ذلك إلى المعين الذي لا ينظر إلى معين إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كيف اختار الطالب المذهب؟ كيف؟ والله أنا لو ناصح أمين أقول لك المذهب الشافعي هو أفضل المذاهب، هو أفضل المذاهب وأقرب المذاهب للسنة، لأن المذهب الحنبلي ما فيهوش فقهيات، المذهب الحنبلي كلها روايات من أقوال يعني الصحابة. الصحيح أن المذهب الشافعي هو أقرب المذاهب إلى السنة وبعده المذهب الحنبلي. وأنت لو بحثت هتجد كل فقهاء المحدثين أكثرهم شافع إلا القلة من الحنابلة، وطبعا القلة من المالكية أيضا، والأقل والأندر من الأحناف. 050 اكتبوا له أما المذهب المالكي فهو مذهب عظيم، لكن المذهب المالكي حتى في البيوع وفي غيره مذهب قوي جدا، لكن أنا بقول المذهب الشافعي هو أقرب مذهب للسنة، أنا أدين الله بذلك. ومع ذلك المذهب المالكي رجل فقيه محدث، مالك هو شيخ الشافعي، فهو مذهب عظيم، لكن هو المشكلة أن في أصول مالك ما جعلنا نقدم الشافعي على مالك، المذهب الشافعي على مالك، لأن مالك يرى أن إجماع المدينة هو الإجماع الملزم، ويرى أن عمل أهل المدينة عمل ملزم أيضا. في بعض أصول مالك والتوسع في الذرائع وكده والمصالح المرسلة جعلت المرتبة مرتبة المذهب المالكي تكون أدنى من مرتبة المذهب الشافعي، وهذا وجهة نظر تصيب وتخطئ، لكني أقول ما أدين الله به. وهل من الأفضل أن يتعلم مذهب بلد المذهب المنتشر عندنا مالكي؟ نعم، إذا كان المذهب المنتشر عندكم مالكي الأولى أن تتعلم المذهب المالكي. شرح الشيخ الددو الشنقيطي، الشيخ الددو يعني رجل فاضل ورجل بحر في العلم وواسع في الحفظ، لكن صراحة في الآونات الأخيرة نقل لي أنه يتبنى آراء يعني لا يمكن للإنسان أن يسكت عنها، لا يمكن أن يسكت الإنسان عن بعض الآراء التي يتبناها، وهو يرى أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، ويرى أن المسألة البدع عنده مسألة متساهل فيها جدا، هذا الكلام يعني لابد يرد عليه فيه، لكن ما زلت أدين الله بأن رجل واسع الحفظ ورجل فاضل، لكن أنا دائما كنت أفرق أقول الحفظ غير العلم، الحفظ غير العلم، العلم شيء والحفظ شيء آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، حفظ. لكن إيش قال؟ فرب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هل ترون أن دراسة أصول المذهب هي مطلوبة على الفروع؟ والله نعم، وإن كنا نقول للمبتدئ لابد أنه يدرس يعني شيء يسير من الأصول حتى لو كان على العموم، ثم ذلك يتخصص في أصول المذهب الذي يدرسه. والله أنا أخشى ما أخشى أنه لو دخل مثلا في مسائل معينة يعني يطرح هذا الفكر اللي عنده، يعني مسائل مثلا احنا نقول في مسائل فيها بدعة فهو يتساهل ويقول أنها ليست ببدعة. عامة أنا لم أسمع له شرحا فقهيا حتى أتكلم فيه، فأقف عند حدي وأسكت. أنا قلت ما أعرفه عن الرجل، واسع الحفظ ورجل فاضل دين، رأيته حتى ورأيت صلاته، رجل نسأل الله نحسبه كذلك والله حسيبه، لكن هذه أفكار مميتة، وأنا كنت أردت أن أنا أجلس معه في العمرة، لكن لم يعني الفرصة لم تسنح، رغم أن كان بعض مشايخنا الأفاضل، هو جالس في مكة دائما، كان ملازم الشيخ ابن باز والشيخ الفوزان، كان طلب مني أن أنا أجالسه، وكان هيكون في بيته الجلسة، لكن امرأته مرضت جدا فما استطعنا أن نجلس. لكن عامة أنا اللي عندي قلته ولم أسمع له شرحا فقهيا، فإن سمعت سأقول لكم إن شاء الله. هل أيضا الشرح اللي هو بيشرحه شرح فيه إتقان علم ولا لا؟ أنا ما أعرف أيضا. شيخنا لا نصيحة لك أنا بتأكيد دراسة هذه المادة. أي مادة؟ أعتذر لكن الشرح المالكي إيه المالكي يعني مش فاهم السؤال، ومش فاهم السؤال الأول، أبو محمد مش فاهم السؤال هذا. هو ده سؤال يعني مش نفس الشخص. لما أصحابك بكثير درس لابد تدرسها على شيخ وتسمع منه وتعيد تكرار السماع، وبعدين سأبين لك بعد الاختبارات، أنا سأختبرك اختبار تطبيقي على منوال الاختبار تنسج إنك تمشي في الكتاب والسنة وتطبق كل القواعد التي تحفظها، سنبين ذلك إن شاء الله. بعض الطلبة يرسلون المذهب الحنبلي ويحاولون جعل فروع ومساعدة لفروع المذهب الذي يرسم نظرا لعدم وجود شيخ يدرس مذهبه. يجعلون ايش؟ يجعلون يحاولون جعل فروعه مساعدة لفروع المذهب الذي يدرسونه يدرسونه نظرا لعدم وجود شيخ يدرس المذهب. انا لا انصح بذلك، سيذهب عمره ولا يتقن، لابد من التلقين، العلم لا ينفع إلا بالتلقين. أنا درست مادة الفقه في المدرسة، لكن الآن أجد صعوبة في فهمها، ومع ذلك لأن دروس حضرتك معايدة علي. طيب حتى لو وجدت صعوبة عيديها أكثر من مرة، قدر إمكانك حاولي إنك تعيدي مرة وثانية وثالثة ورابعة، قدر إمكانك، لأن بالصبر والمصابرة ستصلين. رأيتي كيف الكسائي كيف تعلم اللغة العربية، كيف برع في اللغة العربية من مش هو ليس من أهلها، برع لأنه شاف النملة، نملة بتأخذ طعام وهي على زجاجة تصعد هذه الزجاجة، كلما تأتي لتأخذ الطعام تقع في الأرض، ثم تقوم مرة ثانية وتحاول ثانية وثالثة، صابرت حتى غفرت بما أرادت ورحلت. فقال هذه تصبر على ما تريد ولا أصبر أنا على اللغة العربية، فصبر على اللغة العربية، فكان الكسائي العالم النحري في اللغة العربية. فمع التكرار إن شاء الله والدعاء والإخلاص أصدق الله يصدقك، فأنت إن شاء الله بصدق مع ربك الله سيفتح لك. شيخنا هل ترون أن الطالب يتفقه على الأشرطة؟ نعم، التفقه على الأشرطة أيضا تلقين، يعني لا أتركها لأنها مثلا أكبر من سني. يعني إيه بقى، أنت سنك كام؟ سنك 5 سنين؟ مش ممكن. طب أنت في المدرسة، يعني أنا لو قلت أنت في المدرسة يبقى أولى إعدادي أو تاني إعدادي أو تالت إعدادي أو ثانوي أو ثانوية عامة، يعطيني سنك عشان أعرف أنت إيش بالضبط. شيخنا سؤال من أحد الإخوات، هل المرأة تجهر بالصلاة في الصلاة؟ لا يجوز للمرأة أن تجهر بالصلاة حتى صلاة جهرية لوحدها، ما يجوز، تسمع نفسها فقط. لا ما ت... لا ليس لها أن تجهر بالقراءة، تسمع نفسها فقط. كم سنة؟ ما سنة؟ 18 سنة يعني 18 سنة. لا ادرسي، ليس كبيرا على سنك، ادرسي. نسأل الله أن ربنا يفتح لك الأبواب المغلقة، وعليك بالدعاء، فقلبك بين يدي الله جل في علاه، والله هو الذي يعلم، وقد قال الله جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله. جزاكم الله عنا خير. انتهت الأسئلة؟ من السنة الإكثار من الصلاة على السلام في هذه الليلة وغدا، وأستبيحكم عذرا أيضا على التقصير، ونسأل الله أن يحفظكم من كل سوء، ونسأل الله جل في علاه أن يجمع بيننا جميعا في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء. سبحانه.